أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معه، فلا يجب أن يشتغل قلبه بالطمع في إيمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه. ليه؟ لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل الكيد، فقالوا هادنا وهادن كتابنا ونعل حتى ننظر في أن نتبعك، ننظر في أن نتبعك. فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله. قال له إياك أن تعلم أنهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مش هم يشاوروا نفسهم على أن يتبعوا ملتك، لا، طب ياريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل لهم. ده تساموا في العناد، تساموا في المكر لدرجة انهم يريدوا ان ايه، ان يأخذوك انت ايه معه، ان يأخذوك معه. يبقى انت تطمع في ان يكونوا معك، يبقى فيه مرحلة وهو ان لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا، يا ريت المسألة تقف عند هذا الحد، لن يرضوا حتى ايه تتبع ملتهم، وملتهم يعني دينهم. طيب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما شوف تكرير الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، بس افرض اننا قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه رضا واحد، كأنهم هم متفقين، لكن ده هم مختلفين بدليل ايه؟ لن يدخل الجنة من ايه؟ الا من كان هودا، ودك قالوا لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على ايه؟ يبقى مختلفين ولا مش مختلفين؟ اذا ما تجيش الاية بالشكل ده، ما يجيش بدون لا، ولم ترضى عنك اليهود والنصارى ما تنفعش. ليه؟ لان هم مش مجتمعين، ده هم مختلفين. فكأنه حين يقول ولم ترضى عنك اليهود ولم ترضى عنك النصارى، لأن رضا دول يخالف دول، لأنهم مختلفين. لو كانوا متفقين كان يبقى ايه؟ رضا واحد، إنما ده هم مختلفين ويا بعض. يبقى إذن قول الحق ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني ولا ترضى، يبقى ده له رضا وده له رضا، دليل على انهم مختلفين ولا لا؟ مختلفين. حتى تتبع ايه؟ ملتهم. ملتهم دي، ايوه، نقول لك ما هي الملة والدين؟ الامر الذي التزمت به ودنت وملت اليه ودنت به ولو كان باطل. ولذلك يقول في سورة الكافرون ايه؟ لكم ايه؟ دينكم فصنع لهم دينا ولي دين. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا الدين هو ما تدين به، حق ولا باطل، ملته يبقى ملته كده، الذي ملت اليه هو هذا. لكن الملة بتاعتهم دي يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي لها الوصف الثابت لها. ما هو الوصف الثابت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عرفنا مجيء لا هنا، حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبع ملة النصارى ايه يرضى عنك النصارى، تتبع ملة اليهود يرضى عنك الايه اليهود. فستصير الى عدم رضا من واحد ان صادفت الرضا من الاخر، ما دام مختلفين. مش مختلفين يبقى ايه اللي يحسن من المساله دي؟ قل ان الهدى هدى الله، ما علي بوفاقي مع اليهودية ولا بوفاقي مع النصرانية، لأن دي يهودية حرفت ودي نصرانية حرفت. ولماذا ألجأ إلى ما فيه هذا التحريف وعندي هدى الله؟ إن الهدى هدى الله. يبقى اللي الذي يجعلك واحدا في الحق أن لا تقول رضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ما دام عندك إيه الهدى. هدى مين؟ إن الهدى هدى الله. وما هو الهدى؟ قلنا سابقا عند قوله سبحانه ذلك الكتاب هدى للمتقين، قلنا إن الهدى هو إيه؟ هو ما يوصله إلى الغاية. مش كده؟ مش ده الهدى؟ من أقصر طريق يوصل إلى الغاية، من أقصر طريق. لو أن من هدى البشر، كل بشر ده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى، لكن الله سبحانه وتعالى ملوش هوى في حاجة من دي أبدا. هوى مصلحتكم، يبقى لازم يبقى شيء واحد ولا لا؟ ولذلك شو دقة الأداء بقى. طب الكلام إن الهدى هدى الله، وبقول لم ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. شوف وصف ملتهم ازاي. ان الهدى هدى الله ولئن اتبعت اهواءهم. يبقى ملتهم ايه؟ اهواء. ومدام اهواء يبقى كل واحد له ايه؟ له هوى. يبقى ومدام كل واحد له هوى يبقوا مش جميعا مرتبطين بايه؟ بشيء واحد. ما هو اللي خلاهم يختلفوا ايه؟ انهم مش ليسوا مربوطين بشيء ايه؟ شيء واحد. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يلي امرك ويحفظك او ينصرك. خطاب لمين ده؟ خطاب لرسول الله. انظروا كيف يخاطب الله رسوله الذي اصطفاه، وانظروا الى نضح هذا الخطاب في المراد من امته. كأنه ده يخاطب محمد، والمراد مين؟ المراد الامة. المراد، لان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يمكن ان قلوبهم شوية، انما الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكون كده. ولئن اتبعت اهواءهم، وكأن الله حين ساعة تجيء لأمر من الأمور في ولدك وتقسو عليه وتنهره، يبقى الخدم والأتباع وولاد العم واللي مش عارف ايه، يقول لك ده شوف ده ابنه، ده بيقول لابنه. ده بيقول للمين؟ لابنه. اذا يبقى الباقي يبقى ايه موقفه؟ ولئن اتبعت اهواءهم. شوف بقى، قلنا الاهواء جمع ايه؟ هوى، مش كده؟ وبرضو المادة مأخوذة من الهواء، لان الهواء متغير ومتقلب، وكل هبة من هنا وهبة من هنا وهبة من هنا، ما تنفعش الحكاية. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يحفظك او ينتصر لك منه. ابدا، يجي كده يحوشك عنها، يحوشنا عنها.